قال: قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به: إني أرى صاحبكم كل شيء يعلمكم حتى الخراءة. قال: أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون 3 أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء يحتاجون إليه حتى آداب التخلي التي قد يستحيا منها. فيقول في هذا الحديث: إنما أنا لكم كالوالد، يعني الوالد يشفق على أولاده ويحرص على تربيتهم وعلى تعليمهم ما ينفعهم. فلذلك كان كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي الشيء الذي يعنتكم ويشق عليكم ثقيل عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شفيق عليهم ورحيم بهم. فلذلك قال: إنما أنا لكم كالوالد، يعني أعلمكم الشيء الذي ينفعكم. اشتملت هذه الأحاديث على أشياء مما يتعلق بالتخلي. الأول في حديث أبي هريرة وفي حديث سلمان النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، ورد مثل ذلك أيضا في حديث أبي أيوب أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يخاطب أهل المدينة لأن قبلتهم إلى الجنوب: فلا تجعلوا وجوهكم إلى القبلة ولا تجعلوا ظهوركم إلى القبلة، ولكن شرقوا أو غربوا حتى تكون القبلة عن اليمين أو عن الشمال. هكذا فنهى في هذه الحديث، يعني عندنا حديث أبي هريرة وعندنا حديث أبي أيوب وحديث سلمان فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبارها احتراما لهذه القبلة التي يستقبلها المصلون. اختار الفقهاء أكثرهم أن استقبالها واستدبارها حرام لهذه الأحاديث ولغيرها أيضا من الأحاديث الأخرى. حراما حيث أن في ذلك تهاون بقبلة المسلمين التي يستقبلها المصلون في عبادتهم، وفيها بيت الله العتيق، ولو كان الذي يستقبلها بينه وبينها فيافي وجبال ومرتفعات ونحو ذلك، ولكنها جهة المصلي. ولكن جاءت أحاديث تدل على الرخصة، وأصحها حديث ابن عمر قال ركيت يوما على سطح بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فأشكل هذا الحديث مع كونه في الصحيحين، فلذلك حمله بعضهم على أن ذلك خاص في البنيان لأنه كان مستترا بالجدار الذي فيه ذلك البيت الذي ركع عليه ابن عمر، فقالوا يجوز هذا في البنيان. ولكن ذكر أو أخذ كثير من العلماء منعوه حتى في البنيان لظاهر الأحاديث، وفي حديث أبي أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، يعني وجدوا المرحاض الذي يقعد عليه المتخلي موجها للقبلة، يقول فننحرف عنه ونستغفر الله عن إذا غفلنا أو نحو ذلك. ثم حمل بعضهم حديث أبي حديث ابن عمر على أن هذا من الخصائص، الأفعال تحتمل الخصوصية، وأما الكلام فإنه للأمة. لكن جاء حديث آخر عن جابر في السنن قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ورأيته قبل أن يموت بسنة يستقبلها، وأنه جعل بينها وبينه وبينها الجمل الذي كان راكبا عليه وقد أناخ الجمل، فلذلك قالوا لعل هذا أيضا من الخصائص، أو لعله كان بينه وبين القبلة بنيان أو ساتر. والحاصل أن هناك أحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث القولية أثبت وأكثر. كذلك أيضا اشتملت هذه الأحاديث على النهي عن الاستنجاء بالروث والرمة، الروث روث الإبل والرمة العظام، جاء ذلك صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار عن الاستجمار بالعظم والروث، وقال إنهما لا يطهران، كأن هذا حكم عام أنهما لا يطهران. لكن جاء في رواية التعليل بأنها طعام المؤمنين من الجن، طعام إخوانكم من الجن، فأنهم سألوه الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وأن الروث علف لدوابهم. ومعلوما أنهم ليس أكلهم مثل أكل الإنس، الشيء الذي له جرم، وذلك لأنه ليس لهم أرواح ليس لهم أجسام، فطعامهم ليس كطعام الإنس، لكن يمكن أن يجدوا على هذا الأرض شيئا ونحن لا نراه، فلذلك نهي عن الاستجمار بهما بالروث والرمة. في حديث ابن مسعود، ابن مسعود روى هذا الحديث عنه ابنه أبو عبيدة، أبو عبيدة بن عبد الله، ولكن قيل إنه لم ير أبا، لم يروي عن أبيه، ولكن روايته عن أبيه محمولة على أنه أخذه عن أمه، عن أمه التي هي زوجة عبد الله، زينب امرأة عبد الله، فإنها كانت أيضا من الصحابيات التي روين الحديث. فقوله ليس أبو عبيدة حدثني ولكن عبد الرحمن حدثني، يعني تأكيدا أن أبا عبيدة ليس هو الذي روى هذا الحديث. والحاصل أن فيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فذهب إلى الخلاء ليستنجي ليتخلى، وأمره أن يجيئه بثلاثة أحجار يتمسح بها. يقول فوجدت حجد أجرين ولم أجد الثالث، أتيته بروثة، إما أنها من روث الإبل أو من روث البكر أو من روث الحمر، ولما جاءه بها وضعها إلى جانبه أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس، في رواية الرجس، الرجس هو المستكبر أو النجس، كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس من عمل الشيطان، وقوله اجتنبوا الرجس من الأوثان، وقوله تروى أيضا برع الزاي ويذهب عنكم رجس الشيطان. هكذا لم يذكر هذا أنه طلب ثالثة، لكن جاء في رواية أنه قال اتني بغيرها، والرواية التي جاءتني بثالثة ليست ثابتة، ولكن يمكن أنه اكتفى بشعبة من شعب الحجر، يعني أن الحجر قد يكون له ثلاث شعب أو شعبتان، فيمسح بشعبة ثم يمسح بالثانية، والمسح يكون لأثر الغائط يمسح الدبر. هكذا الحديث بعده ذكر أنه يكفي ثلاثة أحجار وليس فيها رجيع، الرجيع روث الدواب، ولم يذكر غير الرجيع، لكن ذكر من الحديث قبله العظام التي هي الرمة، فجاء النهي عن العظام وعن الرجيع. البقية يجوز تستعمل بهذه الأزمنة المناديل، يمسح بها أثر الخارج، يمسح الدبر، ينظف بهذه المناديل لأنها فيها تنظيف حيث أنها تمتص الرطوبة وكذلك تزيل بقية النجاسة التي على الدبر ونحو ذلك. في حديث سلمان أن بعض اليهود أو بعض المشركين كأنهم أرادوا أن يعيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه تكلم بالأشياء المستقبرة، فذكروا أن نبيكم علمكم حتى القراءة أو حتى الخرء، يعني آداب التخلي. الخرء اسم للخارج الذي هو الرجيع. أقر رضي الله عنه وقال نعم أكد علمنا. ثم ذكر لهم أولا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها كما تقدم، ثانيا النهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، يعني ورد أنه يستجمر ب3 أحجار، الحجر الأول يزيل جرم النجاسة، والحجر الثاني يزيل بقية النجاسة، والثالث يزيل الرطوبة التي في المخرج. هكذا كذلك ذكر أنه نهى عن الاستنجاء باليمين، أي غسل الفرج باليد اليمنى تكريما لليمنى، هو بحاجة إلى أن يغسل فرجه فيغسله باليد اليسرى، يغترف باليد اليمنى، ينزف على الفرج باليد اليمنى ويدلكه باليد اليسرى في الاستنجاء. وكذلك أيضا إذا استجمر يمسك الحجارة أو المناديل يمسكها بيده اليسرى ثم يمسح بها محل الخارج، فلا يستنجي ولا يستجمر باليمين. كذلك أيضا ذكر أنه نهاهم أن يستنجوا بالرجيع والعظم. عرفنا أن الرجيع هو الروث، يعني روث الدواب، وكذلك العظم يتقدم أنه الرمة. هكذا إذا هذه الحديث تتعلق بكيفية الطهارة أو النظافة بعد الاستنجاء بعد التخلي ونحوه. كان بعضهم إذا كان في برية ولم يجد الأحجار مسح بالتراب، ولكن لا يكفي عن الماء، إذا أراد أن يتوضأ استنجى بالماء ليزيل بقية ما علق به من التراب. نقرأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى: إطالة الركعة الأولى في الصبح. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته، وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي. هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصت من العدد. وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا. وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه، فيفهم القرآن ويتدبره، وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها، وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. ذكرها هنا القراءة في صلاة الفجر وأنه يطيلها. الله تعالى سماها قرآنا في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لماذا سميت قرآنا؟ لأنها تطال فيها القراءة. ذكر أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. الصافات 7 صفحات، أي يقرأها في صلاة الفجر سواء في ركعة أو في ركعتين. كذلك أيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسة، وكان يقرأ فيها 60 إلى 100، أي 100 آية، 100 في الآية قدر نصف آل عمران، و60 آية قدر ربع سورة البقرة أو قريبا منها. هكذا دل ذلك على أنه يطيل هذه الصلاة. لماذا؟ قيل لنقص عددها، لما نقصت وصارت ركعتين فقط زيد في القراءة، أو أن القراءة لأجل أن الله سماها قرآنا فيزاد فيها في القراءة فيها، أو أن الوقت مناسب إلى الإطالة. المصلون قد أراحوا أنفسهم في الليل بالنوم، ناموا مثلا 5 ساعات أو 7 ساعات فاستيقظوا وقد أراحوا أنفسهم، حينئذ يحبون أو تكون قلوبهم فارغة لتأمل القرآن، فيجتمع على القرآن القلب واللسان. وبشر بذلك آية في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل يعني قيام الليل، هي أشد وطئا مواطئة القلب واللسان، وأقوى يعني أصوب قولا. يقول إن هذه أسرار لا يعلمها إلا من اطلع على أسرار العبادة. ذكر أيضا أن الركعة الأولى أطول من الثانية، وهكذا هذا أيضا في جميع الصلوات. الركعة الأولى من الظهر أطول من الثانية، الركعتان من الظهر أطول من الأخيرتين، وكذا العصر، فكذلك الفجر. صفة قراءته صلى الله عليه وسلم: وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هكذا سئلت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كانت مدة، ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الحروف التي بعدها مد، أنه كان يمدها ولو كان المد طبيعيا. فكان صلى الله عليه وسلم يمد هذه الحروف، هذا كله دليل على أن القراءة يخشع فيها القارئ قراءة القرآن ويقبل عليها بقلبه وقالبه ولا يتكلف ولا يتساهل، لا يكلف نفسه بالمد الطويل ولا يتساهل بالسرعة الشديدة، اعمل بين ذلك. ما يستحب أثناء القراءة؟ يسن أثناء القراءة تحسين الصوت وتزيينه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن، وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقال إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا استمعوه حسبتموه يخشى الله، وقال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. قال النووي يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم. قال أصحابنا يستحب هذا والتسبيح السؤال والاستعادة للقارئ في الصلاة وغيرها وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنت بالله، وإذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا في الصلاة وغيرها. هكذا شرع أن يحسن صوته بالقرآن. جاء في هذا الحديث سمعته به التلذان ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أذن يعني استمع، من يعني أصغى بأذنيه هكذا. بعضهم يقرأه أذن يعني رخص، وبكل حال فإن هذا دليل على تحسين الصوت بالقرآن. كذلك أيضا أمد الآيات التي فيها حرف أو الحروف حروف المد وهي الواو والياء والألف، هذه حروف المد. كذلك أيضا بالنسبة إلى القراءة مع تحسين الصوت يسأل الله إذا مر بآية فيها رحمة، ويستعيد إذا مر بآية فيها عذاب، ويسبح إذا مر باسم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك. وكذلك إذا قرأ قول الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بعزيز الانتقام؟ يقول: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. كذلك بعد قوله: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يقول: آمنت بالله. بعد قوله: سبحان ربي الأعلى، يقول: سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. بعد قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول: لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. وأشباه ذلك. وأهمها التسبيح عند ذكر الله سبحانه أو تعالى الله أو عز وجل، ولكن لعل ذلك في النافلة ما ذكر أنه كان يأتي بها في الفريضة. صلاته بهذا الحديث نافلة، حيث قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقرأ مترسلا، يقف عند آية العذاب يتعوذ، عند آية الرحمة يرحم، عند آية الذكر يسبح، ونحو ذلك. أما في الفرائض فالمعقول أنه كان يسرد القراءة، ولكن يجوز للمستمعين أن يسبحوا بقلوبهم ونحو ذلك. مواضع الجهر والإسرار بالقراءة: والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء، ويسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء، وأما بقية النوافل فالنهارية لا جهر فيها، والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار. والأفضل التوسط. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يصلي فيخفض صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمعا عنده قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، فقال: يا رسول الله، قد أسمعت من ناحية. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال: يا رسول الله، أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. رواه أحمد وأبو داود. وإن نسي فأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار فلا شيء عليه، وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها. هذا مجمع عليه، أن صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، لأن الجمع كثير فيحتاجون إلى يسمعهم، وكذا في العيد يسمعهم لأنهم يأتون من أماكن بعيدة، وكذا في صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة بعد الفاتحة والسورة التي بعدها. كذلك الفرائض: صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما، ويجهر في الأولتين من صلاة المغرب والأولتين من صلاة العشاء، كل هذا مجمع عليه. يسر في صلاة الظهر 4 ركعات في صلاة العصر، ويسر في الأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء. ولذلك حكم مذكورة في كتب الذين يذكرون الحكم: النهار عادة يكون الإنسان متعبا ومرهقا، فناسب أن يقرأ لنفسه وأن يسر بقراءته حتى لا يشوش على الآخرين. لأنهم قد يكونون في المسجد 100 أو 1000، فلو جهروا كلهم لا يشوش بعضهم على بعض، فيسرون كلهم الإمام والمأموم. أما وكذلك يقال في العصر، أما في صلاة المغرب فإنها أول الليل والليل أول وقت الراحة، وكذا في العشاء فيجهر في الأولتين، وكذلك في صلاة الصبح ليسمعهم القراءة. أولا يتعلمون ويحفظون، وثانيا يتأملون فيها ويتعقلون، وثالثا يعملون بها. هذا من الحكمة في الجهر. أما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه فإنه مخير، إذا كان يتطوع في الليل إن شاء جهر وإن شاء عسر، لكن إن كان عنده نيام فلا يجهر لئلا يوقظهم، أو كان هناك أناس يصلون معه فلا يجهر حتى لا يشوش عليهم. أما إذا كان خاليا ورأى أن الجهر أنشط له، أو رأى أن الإصرار أقرب إلى تأمله، فإن ذلك جائز. في هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالقراءة. لماذا تسر يا أبا هريرة يا أبا بكر؟ فقال: أسمع نفسي وأناجي ربي. يعني أن الإسرار مناجاة، المناجاة الكلام الخفي بين اثنين. هكذا لماذا تجهر يا أبا بكر يا عمر؟ فقال: أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان. عند ذلك قال: على خير. ولكن لما نزل قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قال لأبي هريرة أبي بكر: اجهر قليلا. وقال لعمر: اخفض قليلا حتى تعمل بهذه الآية. القراءة خلف الإمام. الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة، إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، صححه مسلم. وعلى هذا يحمل حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أي إن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية. وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها واجبة على المأموم، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام. قال أبو بكر بن العربي: والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار، أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه: أحدها أنه عمل أهل المدينة، الثاني أنه حكم القرآن، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقد عضدته السنة بحديثين، أحدهما حديث عمران بن حصين: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، والثاني قوله: وإذا قرأ فأنصتوا. الثالث الترجيح: إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها، فمتى يقرأ؟ فإن قيل يقرأ في سكتة الإمام قلنا: السكوت لا يلزم الإمام، فكيف يركب فرض على ما يركب فرض على ما ليس بفرض، لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر. وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة ومراعاة السنة وعمل بالترجيح انتهى. وهذا اختيار الزهري وابن المبارك وقول لمالك وأحمد وإسحاق ونصره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا شك أن الإمام عليه أن يقرأ وكذلك المنفرد يقرأ الفاتحة ويقرأ ما بعدها. المأموم في حالة قراءة الإمام لا يقرأ، مأمور بالإنصات فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا كان كذلك فإنه ينصت لقراءة الإمام. لكن المشكل قراءة الفاتحة، جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المعنى لا صلاة مقبولة. لما جاء هذا الحديث أشكل على الناس على العلماء، فذهب بعضهم إلى أنه يقرأ المأمومون بفاتحة الكتاب ولو قرأ الإمام، ولكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي قرأ معه وقال: قد علمت أن بابك مخالج بها من أن أشاركني في القراءة، وأن ذلك مما شوش عليه. كذلك أيضا القراءة السرية، هل تجب على المأموم أم لا؟ لا شك أنها واجبة على الإمام والمنفرد، واختلف في المأموم، فكثير منهم يقولون لا تجب، ولكن كثير من العلماء يقولون تلزمه، واستثنى بعضهم إذا جاء والإمام راكع وركع معه وفاتته القراءة فإنها تصح لأنه أدرك معظم الركعة. وبعضهم قال لا تجزئه حتى ولو أدرك راكع. هكذا. وعلى كل حال المسألة خلافية. الاحتياط أن المأموم يجتهد في أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام بالسرية في الأربع ركعات الظهر والعصر والركعتين الأخيرتين من العشاء والأخيرة من المغرب، هذه سرية. وأما حال الجهرية فإن أمكنه في سكتات الإمام قرأ، وإن لم يمكنه قال بعضهم يقرأ ولو قرأ الإمام ولو لم يسكت، واختار ذلك بعض مشايخنا منهم الشيخ بن باز. وقال آخرون بل ينصت إذا قرأ الإمام ولو كان في نصف الفاتحة سكت، واختار ذلك شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله. ولكل نظره واجتهاده. الأولى بالمأموم بالإمام أن يسكت بعد الفاتحة، فإذا قرأ الإمام وأنت قد قرأت مثلا نصف الفاتحة فإنك تكملها بسرعة ولو كان الإمام يقرأ، وأما إذا لم يسكت فإنك تنصت للقراءة ولو لم تقرأ الفاتحة. صلى الله عليكم. إن أقرأ في الإبانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: باب القول في من زعم أن الإيمان مخلوق. قال: سمعت أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد يقول: ومن الفرق الهالكة قوم أحدثوا شيئا أنكره العلماء. وذكر أن الصوري كان نزل بغداد بالجانب الشرقي

وحركاتهم غير مخلوقة، فالأصل المعمول عليه من هذا التسليم لما قالته العلماء وترك الكلام فيما لم يتكلم فيه الأئمة، فهم القدوة وهم كانوا بأولى بالكلام منا. نسأل الله عصمة من معصيته وعيادا من مخالفته. هكذا هذه مقالة من مقالة المتكلمين، أن الإيمان مخلوق وأن الذكر مخلوق، فأنكر عليهم الإمام أحمد ونهى عن الخوض في ذلك. هل أعمالنا مخلوقة؟ هل كلامنا مخلوق؟ بالنسبة إلى حركات العباد، حركات الألسن وحركات الجوارح، فهذه مخلوقة. الإنسان وحركاته من خلق الله تعالى، والدليل ذلك قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولكن إذا قيل إن الإيمان مخلوق، فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فهل يقال إن لا إله إلا الله مخلوقة؟ إن في هذا شيء من التعرض لما لم يأذن الله تعالى به. الواجب التسليم لأمر الله تعالى، الواجب ترك الكلام في هذا. إذا قلنا إنه مخلوق صار كلام الله مخلوق، ومنه لا إله إلا الله ونحو ذلك. وإذا قلنا غير مخلوق فهذا أيضا مبتدأ بدعة لا نصدق بها. فهكذا نقول إن الإنسان عليه أن يؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، ولكن لا يدخل في ذلك صفاته ولا كلامه ونحو ذلك. فأما الذين قالوا إن أعمال العباد مخلوقة يريدون بذلك حركاتهم، ومن قال بذلك البخاري رحمه الله وله رسالة مطبوعة اسمها خلق أفعال العباد، أي أفعال العباد وحركاتهم مخلوقة، الله تعالى هو الذي خلقهم، ولكن لا يكون ذلك أيضا حجة لهم على فعل المعاصي. فلا يقولون الله الذي خلق فينا الزنا، الله الذي خلق فينا السرقة أو نحو ذلك، بل إن الله تعالى وإن كان هو الذي خلق الأفعال ولكن أعطاهم حركات وأفعال يزاولون بها الأعمال كما تقدم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: الحديث 83 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. موضوع هذا الحديث صلة الرحم، وفوائد هذه الصلة: أولا الرحم القرابة، قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني الأقارب. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا قطيعة الأرحام. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ذكر من عملهم قطع الأرحام. القطع معناه الهجر والبغض والبعد عن الأقارب الذين لهم حق القرابة. جعل الله تعالى لهم حقا في قوله تعالى في سورة الإسراء: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فدل ذلك على أن ذي القربى له حق، فإذا افتقر فإنك تواسيه أو تسد فقره، وإذا جاع فإنك تشبعه، وإذا عري فإنك تكسو إذا كنت قادرا، وإذا كان غنيا فإنك تجيب دعوته وتكرمه إذا زارك، وتقبل كرامته وتقبل هديته ونحو ذلك، وتجتمع به وتقبل نصيحته وتنصحه إذا كان قد وقع منه خلل ونحو ذلك. الإخوة من ذوي الأرحام وأولاد الإخوة، الأمام وأولاد الأمام، الأمام وإن علوا وأولاد الأمام وإن نزلوا، ولو كان ابن ابن ابن عم أب مثلا، هؤلاء من ذوي الأرحام. وكذلك أيضا القرابة من جهة الأم، هؤلاء أيضا من ذوي الأرحام. الأخوال وأبناء الأخوال وأخوال الأب وأخوال الأم وأولادهم لهم حق القرابة. المسلم عليه أن يعرف حقه فيقبل منهم ويعطيهم ويزورهم ويؤانسهم ويجالسهم، ويحرم هجرانهم ويحرم قطيعتهم. في هذا الحديث فائدتان من فوائد صلة الرحم: من أحب أن يبسط له برزقه وينسع له بأثره فليصل رحمه. بسط الرزق قد يكون حسيا بأن يغنيه الله ويبسط له بالرزق يكثر ماله بسبب صلة الرحم، وقد يكون معنويا بأن يبارك الله له ويقنعه بما آتاه ولو كان فقيرا، ويرضى عن الله تعالى بما قدر له. هكذا كذلك أيضا وينسع له في أثره، يعني يزداد في عمره. نسى الله بأثرك، يعني أطال عمرك وأطال حياتك. هذا النسع يعني التأخير، نسع يعني أخر، أخر له في عمره وزاد في عمره. الزيادة في العمر قد تكون حسية وقد تكون معنوية. الحسية أن الله تعالى يطيل حياته، يعني قد يصل سنه إلى 100 أو أكثر من 100 بسبب هذا العمل لم يوصله. وقد يكون معنويا وهو أن يبارك الله بعمره، ولو كان عمره مثلا 60 أو 50 سنة ولكن تكون فيه البركة، بحيث أنه يكون كعمر الذي عمر 80 أو 90، يحصل فيه أعمال، يحصل له أعمال كثيرة. هكذا عرف بذلك أن البركة فيها في صلة الرحم بركة عظيمة. وضد ذلك القطيعة، إذا أردنا أن الله تعالى توعد لقوله وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم أعمى أبصارهم. ورد حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وذكر أن أبا هريرة مرة دخل في مجلس ورأى فيه قاطع رحم فأمر بإخراجه، فقال والله لا يؤمني وإياك سقف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. هذا فضل صلة الرحم وعقوبة قطيعتها، نعوذ بالله من القطيعة. والله أعلم. أسئلة الشبكة. السائل يقول إني أحبك في الله، إذا كان ولي أمر المرأة النصرانية رافضا هذا الزواج خشية إسلامها وأنها تتزوج بمسلم، حيث أنه لا يعولهم ويسكن بعيدا عنهم مع زوجة أخرى، فهل يكون ولي أمرها في هذه المسألة المأذون الشرعي المسلم، علما أن نظام هذه الدولة يتيح للمرأة أن تعقد لنفسها إذا بلغت النظام القانوني دون الرجوع لأبيها؟ أفتونا مأجورين. إذا كانت ترغب هذه المرأة ذلك الرجل فإنها تسلم، تقبل الإسلام قبل العقد عليها، وإذا صح إسلامها وتلفظت بالشهادة ودانت بالإسلام انقطعت ولاية أبيها عليها، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال تعالى المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ففي هذه الحال يزوجها السلطان أو القاضي أو رئيس مثلا أو رئيس السفارة أو نحو ذلك. وأما ما دامت على كفرها فلا بد أن يتولد زواجها والدها. وإذا اضطر إلى ذلك فاضطرت إلى ذلك وأحبت فعرفت أن أباها لا يزوجها، في هذه الحالة توكل من يزوجها من الرجال الأقارب أو المؤمنين. هل يصح التزوج من النصرانيات وهن في هذا الزمن يعبدن الأصنام والصلبان؟ يا الله تعالى أباها نكاح الكتابيات، فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن بشرط أن يكن محصنات غير متسابحات، وأقر ذلك ولو كنا من النصارى الذين يقولون أن المسيح ابن الله أو إن الله هو المسيح ابن مريم، يتزوجها رجاء أنها تسلم. لكنهم يضعون أصنام يعبدونها، يضعون أصناما يعبدونها من دون الله، يصلون لها ويسجدون. إنما الزواج إذا كانوا نصارى على نصرانيتهم، أما إذا كانوا مشركين فلا يجوز النكاح منهم. صلى الله عليه وسلم. يقول في صلاة الفجر لو أطال الإمام لما قام أغلب جماعة المسجد إلا عند سماعهم للإقامة وخاصة الشباب وهو مجرب لدي، حيث أنهم يصرحون بذلك، فهل أخفف عنهم أو أستمر على ما أنا عليه من الإطالة؟ لا تركن إلى قولهم، معلوم أنهم نشيطون وأقوياء، يستطيع أحدهم أن يقوم على قدميه أو على رؤوس قدميه مدة طويلة. إذا كانوا مثلا عند المباريات فقد يقف أحدهم ساعتين وهو على قدميه ولا يملهم طول القيام هكذا، فنقول عليك أن ترغبهم في القيام وفي طول القيام وتضرب لهم المثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلوا هكذا وجلسوا ولم يقوموا إلا عند الركوع نقص أجرهم. هذا إمام يقول صليت بالناس إماما العصر وفي الركعة الأخيرة تذكرت أن مدة المسح قد انتهت قبل العصر بساعة وأنا ما زلت على وضوئي من صلاة الظهر، فأكملت الصلاة أخذا بالقول الآخر، ثم توضأت وأعدت صلاة العصر لنفسي، فهل عملي هذا صحيح؟ لا له صحيح، لأن هناك من أجاز البقاء على الطهارة ما لم يحصل حدث، يقول إنه باق على طهارته من الظهر، أجاز ذلك بعض المشايخ منهم الشيخ ابن تيمين، وإن كان الجمهور يقولون إنها باطلة بمضي المدة. على كل حال إذا أنك بقيت على هذا القول فأنت على قول قد قيل، ولا يلزمك أن تخبرهم بالإعادة. والله أعلم. الله أعلم، وصلى الله على محمد. البركة في يوم